الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحافظين: وكذلك العبادات المبتدعات التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات. ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث الشيطان عبادات ضاهاها، منها أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له، والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود لقوله تعالى: واسجد واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فقال: يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وقال: لله أشد أذنا، أي أذنا أي استماعا إلى رجلي يحسن الصوت في القرآن من صاحب القينة إلى قينته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا خلق عباده لعبادته، وهو جل وعلا الرب الذي يشرع يأمر وينهى، ولا يجوز أن يكون الآمر والناهي غيره، إلا أن يكون الآمر والناهي يأمر بأمره وينهى بنهيه، أما إذا كان خلاف ذلك فلا يجوز طاعته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا ولو كانت أمك، لا يجوز تطيعها في معصية الله تعالى. الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بمهتان ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. شفتيه، يعني قيد أمر الرسول أنه يكون بالمعروف، وكيف غيره؟ المعروف هو الذي جاء به الشرع، الذي عرف عباده به، ولا بد للعباد أن يعرفوا أمره ويعرفوا نهيه حتى يعبدوه، فعبادته لذلك. فإذا كل عبادة لم يأمر الله جل وعلا بها فهي بدعة، وهي من شرع الشيطان الذي يشرعه